السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة البقرة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع تلك الآيات الكريمات والتي ذكرت لنا مزاعم المشركين واليهود والنصارى في أنهم يتبعون ملة الأنبياء السابقين، وكيف رد الله سبحانه وتعالى عليهم في ذلك وكذبهم فيما قالوه. ثم ساق الله سبحانه وتعالى لنا ما طرحوه من شبه ليعللوا كفرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم تصديق النبي صلى الله عليه وسلم، على عكس ما كان منهم في سائر الأنبياء. فجاء قول الله سبحانه وتعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قلت في المحاضرة السابقة تلك شبهة أثارها هؤلاء، أرادوا أن يبينوا من خلالها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو إلا دعي، وأن الإسلام دين باطل. تلك الشبهة كما قلت بإيجاز في المحاضرة السابقة تنطوي على أنهم قالوا: إذا كان يعبد إلها وهذا الإله قد أمره بقبلة، فكيف قد تحول عنها؟ إن كان ذلك برأيه فقد عصى إلهه، وإن كان ذلك من إلهه فإلهه قد رأى أمرا ثم عاد في هذا الأمر، لا توجه إلى بيت المقدس، وبعدين بدأ لهذا الإله أن التوجه إلى بيت المقدس ما ينفع، فأمره أن يتوجه إلى الكعبة، وهذا لا يليق في حق الله. كذلك أولئك الذين عاشوا المرحلة المكية و16 شهرا في المدينة يتوجهون إلى بيت المقدس وماتوا قبل أن تحول الكعبة، ما مصيرهم؟ ما مصيرهم إذا كانت الكعبة هي القبلة الحق؟ إذا هؤلاء كانوا يتوجهون إلى جهة باطلة، وإذا كانت جهة بيت المقدس هي الجهة الحق، فتوجه الذين يعيشون الآن هو توجه باطل، إلى آخر ما قالوه في هذه الشبهة. أقول بالطبع سيجيب القرآن إجابة شافية وكافية وسنسمعها ونراها، ولكن قبل أن نقف مع إجابة القرآن الكريم نود بداية أن نقف مع أمرين يتعلق بهذه الآية الكريمة. الأمر الأول يتعلق بكيفية تحويل القبلة، كيف تم وكيف حدث، والأمر الثاني إن توجه المسلمين إلى بيت المقدس هل كان بقرآن أم كان بسنة؟ مش المسلمين ظلوا يصلون إلى بيت المقدس صح؟ كانوا متوجهين إليه بإباه، بنص من القرآن ولا بسنة؟ هذان أمران بداية نود أن نجليهما. الأمر الأول في كيفية تحويل القبلة، وأنا قلت مرارا وتكرارا إن الراجح أن القبلة قد حولت في شهر رجب ولم تحول في شهر شعبان كما هو مشهور ومعمول به، خاصة في بلدنا مصر يحتفلوا بالنص من شعبان وتحويل القبلة، هذا كلام غير صحيح. وقلت من أراد أن يعني يأخذ المسألة بدقة وإطناب وتفصيل فعليه أن يرجع إلى فتح الباري في شرح صحيح البخاري ليرى العلامة الحافظ ابن حجر كيف أنه بدقة أثبت أن تحويل القبلة إنما كان في شهر رجب ولم يكن في شهر شعبان. وأعتقد أنني قلت هذا في منتصف شعبان وبينت لكم كيف شرحها وكيف عدها ابن حجر وبين أن القبلة قد حولت في شهر رجب. بالطبع نحن لا يعنينا في قليل أو كثير الوقت الذي حولت فيه القبلة أو الشهر الذي حولت فيه القبلة، بقدر ما يعنينا أن نفقه الحدث نتعلم منه، وكذلك نفهم كيف نرد على الذين استغلوا هذا الحدث ليجعلوه مطعنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجعلوه مطعنا في الإسلام. الحديث الذي أخرجه البخاري عن البراء بن عازب يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فظل متوجيا إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وابن حجر قال ليه قال 6 أو 7، وظل متوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس إلى أن، وأنا قلت اللي بيذهب إلى المدينة لو إنه استقبل بيت المقدس تبقى الكعبة فين؟ في ظهره، لأن في المدينة شمال المدينة بيت المقدس، جنوب المدينة الكعبة، فأنت إذا توجهت إلى جهة بيت المقدس في الشمال الكعبة تبقى فين؟ في ظهرك في الجنوب، في الجنوب، فلا يجتمعان للذي يقيم في المدينة، لا يجتمعان للذي يقيم في المدينة. فاللي حصل النبي صلى الله عليه وسلم ظل يتوجه إلى بيت المقدس، يصلي إلى بيت المقدس هذه الفترة التي كانت ما بين 16 شهرا 17 شهرا، إلى أن نزل عليه الوحي بتحويل القبلة. حديث البراء بن عازب يخبر أنه نزع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وقد صلى ركعتين إلى بيت المقدس. أهل العلم بيقبضوا أن هذه الصلاة كانت صلاة الظهر على الراجح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين من الظهر متوجها إلى بيت المقدس ونزل عليه الوحي فأمره أن يتوجه إلى الكعبة. وقلت لكم أن القضية قد جاءت مشروحة في حديث فيه ضعف عند الطبراني كيف كان التحول، ولكن مع ضعف الحديث لا يمكن أن تتخيل التحول إلا بهذه الصورة التي جاءت في هذا الحديث الضعيف الذي هو عند الطبراني في الكبير، إن مدام البيت المقدس جاءت الشمال الكعبة جاءت اليمين النبي صلى ركعتين الوحي ينزل عليه وهو في الصلاة، لا يمكن أن تقول إنه اكتفى بأنه قد استدار، هذا لا ينفع، لأن لو المسلمين اتدوروا وبكده استقبلوا الكعبة، لكن ستحدث مشكلة أن النساء ستكون في المقدمة والإمام هيكون في المؤخرة، فلا يمكن أن تتخيل أنهم تحولوا في الصلاة بهذه الصورة، لا يمكن. ولذلك هذا الحديث الضعيف عند الطبراني وبقول هو عمدة في هذا، لأنه لا يمكن أن تتخيل التحول إلا بهذه الصورة، إنها قالت تناوبت الصفوف فدخل الرجال مكان النساء. فالنبي مشي وراح جاي هنا من ورا هنا راح ماشي جاي هنا، وبدأت الصفوف تتلاوى بالنساء، ترى الرجال قادمين فيخرج صف من النساء، وهكذا إلى أن ضبطت الصفوف وأتم النبي صلى الله عليه وسلم صلاته وهو متوجه إلى الكعبة بيت الله الحرام. طبعا هذا موضوع اتكلمنا فيه من قبل فلن نعيد الكلام فيه، إنه بنشوف الصحابة قد إيه كانوا متبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ملتزمين، شافوه مشوا وراحوا مقلدين وماشيين زيه صلى الله عليه وسلم، ذلك لأنه هو المشرع. وهذه حدثت في مواطن ومواقف كثيرة جدا، لما خلع نعل وهو يصلي خلعه نعالهم، لما قام إلى ركعة خامسة قاموا خلفه، لما سلم في صلاة رباعية من اثنتين سلموا مثله، كما كان يفعل كانوا يفعلون، ذلك لأنه مشرع. وبالطبع هذا ما ينفع الآن، يعني ما تجيش تعمل زي أنا كده، لا لست مشرعا، ولذلك أنت تنظر في إلى اتباعي والتزامي للقرآن والسنة، فلو كنت متبعا اتبعتني، ولو كنت مخالفا خالفتني، ولكن نبي الأمر معه يختلف تماما. أيضا قلنا وتكلمنا في موضوع الحركات في الصلاة لو تفتكروا، وقلنا إن تحويل القبلة ده كان فيه يعني جانب كبير من فقه الحركات في الصلاة، وقسمنا لو تفتكروا الحركات في الصلاة إلى قسمين، حركات لمصلحة الصلاة وحركات لغير مصلحة الصلاة، وإن الحركات التي لغير مصلحة الصلاة إما أن تكون لضرورة وإما أن تكون لغير ضرورة، وأفضنا في الحديث عن أحكام كل صورة من هذه الصور، ومكثنا في هذا يعني حلقات ودروس، فلا داعي للإعادة بالطبع. اللي حصل إنك لما تقرأ في كتب السنة الصحيحة ومنها صحيح مسلم، فترى إن رجل خرج، طبعا خلاص أمر القبلة واضح في صلاة الظهر، والآن القبلة قد حولت، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم من كانوا موجودين في المدينة، في قبائل كانت خارج المدينة زي بني سلمة وأهل قباء، بالطبع ما وصلهم الخبر بعد. خرج رجل وذهب إلى بني سلمة، وحينما وصل بالطبع وصل على صلاة العصر، فوقف على الباب وقال: أيها الناس، ألا إن القبلة قد حولت، فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة فاستقبلوها. راح مستقبلين بيصلوا وهم بيصلوا، رجل ذهب إلى قباء، بحديث ابن عمر في صحيح مسلم، فواصل قباء عند صلاة الفجر، وكانوا قد صلوا ركعة وبرضو بقيلهم ركعة، وقف الرجل على الباب وقال: أقسم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نزل عليه تحويل القبلة، وأن القبلة قد حولت، فاستقبل الكعبة فاستقبلوها، فاستقبلها الناس. هذا جعل أهل العلم أيضا يقفون مع أمرين هامين، وذلك قلت ينبغي أن نحن نقف مع الحدث مع أمرين هامين. الأمر الأول وهو أمر علمي لن أطنب فيه كثيرا، لأنه طبعا بيقال لطلاب العلم المتخصصين خاصة في علم الحديث، وهو قبول خبر الواحد، قبول خبر الواحد، الواحد ان واحد يجي يخبر نصدقه، ولا لازم نقول له جيب معاك واحد تاني؟ ده السؤال بقى. ولذلك لما بتروح محكمة خلاص وانت رايح مع الشيخ صابر، وبتقول له للقاضي: انا شفت ورأيت عبد الله يأخذ منه 1000، القاضي هيصدقك ولا يقول لك لازم شاهد تاني؟ لما تيجي تتجوز، وانا لوحت قلت للمأذون انا هشهد معاك، كفاية؟ لا مش كفاية، لازم يبقى معاك واحد ايه؟ واحد تاني. من هنا فرق اهل العلم بين الشهادة وبين الاخبار، خبر الشهادة ما ينفع فيها إلا اثنين باستثناء طبعا الشهادة في الزنا لازم يبقى فيها أربعة، لكن بغير هذا الشهادة لا يصح فيها إلا اثنان. لكن الخبر بقى، الخبر بقى لازم فيه اثنين؟ قالوا لا لا، يكفي فيه الايه الواحد، كفايه فيه واحد او بس يكون ايه، بس يكون ايه ثق، عدل ثق، عدل ثق، يكون مصدق. فلما يجي واحد الان يخبرني قل لي ده في حادثه على الشارع، مش لازم اقول له جيب لي معاك واحد تاني. زي رؤيه الهلال، رؤيه الهلال ان يجي واحد يقول انا شفت واحد، يقول انا شفت خلص. وده القضية اللي حدثت في المملكة العربية السعودية، ان هم طلعوا استطلاع هل ما شافوش، فجاء من اخبرهم انه قد رأى، راحوا معدلين على طول، خلاص خلصت خلصت. ده اسمه ايه بقى؟ قبول خبر الواحد. ودي كانت مسألة بقى خناقة، ويقبل خبر الاحد ولا. ولذلك الخربانين التعبانين اللي بينكروا احاديث المهدي بينكروها ليه؟ تسمعوا يقول لك كده لانها اخبار احاد، وخبر الاحاد لا يقبل. مين اللي قال لك الكلام ده يا جاهل؟ مين اللي قال لك ده؟ بالراجح ان خبر الواحد يقبل، وهذه الواقعه التي احدثكم بها من ضمن الوقائع التي تشير الى قبول خبر الواحد الواحد. ولذلك لما كنت في مجلس كان في التعبان ده اللي اسمه جمال قطب، وهو رجل يعني لو بيده حطه في مصحة نفسية يعني، وبيسألوه عن المهدي المنتظر، وما كان يعرف بوجودي ولا يعرفني، كانت أول وقع بيني وبين هذا الرجل. وقاعد قال لا ما فيش مهدي وما فيش مش عارف ايه، وأخبار أحد، وإحنا عندنا في الشرع أخبار الأحد لا تقبل. فالحمد لله أكلته، تعالى بقى ايه اللي في فنه شرع ده اللي أخبار الأحد لا تقبل ده فين ده بقى؟ وسقت له وقع ما كثيرة جدا، سيل جرار، سيل جرار يشير إلى قبول خبر الواحد. ولذلك الإخبار والتحديث يختلف عن الشهادة، الشهادة لابد فيها من اثنان. الإخبار والتحديث يشترط في الراوي أن يكون عدلا ثقة ولو كان واحد، ولو كان واحدا. ولذلك كثير من الاحاديث التي بنيت عليها الاحكام في هذا الدين جاءت عن طريق خبر الايه؟ خبر الواحد. وها هم اناس في فريضه في صلاه ما قالوش طيب لما نسلم ونتاكد، طب روح هات لنا واحد تاني يشهد معاك، واخد بالك؟ سمعوا صوت اللي بيتكلم، عارفين الصوت وصاحب الصوت، ها ثقه ثابته عدل، خلاص التزموا جميعا وتحولوا في الصلاه. وهذا كما قلت دليل، وطبعا انا مش بتكلم بافاضه في الموضوع ده، لكن انا بديك ها نبذه سريعه عشان يجي واحد يضحك عليك في قاعده ويقول لك ده خبر احد واخبار الاحد لا تقبل والكلام الخايب، يقولوا له الشوات الخايبين دول، خلاص. فهذا دليل على قبول خبر الايه؟ خبر الواحد. هناك مساله اخرى من الاهميه بمكان، هذه المساله الاخرى انه في الاحكام التي تنسخ، في الأحكام التي تنسخ عمل الإنسان صحيح بالمنسوخ إلى أن يبلغه الخبر. أنت فاهم اللي أنا بقوله؟ فاهمه؟ مش كل فاهمه. بقول في الأحكام التي تنسخ عمل الإنسان بالمنسوخ صحيح إلى أن يبلغه الخبر. ازاي؟ القبلة تحولت مش كده؟ فأصبح الحكم الشرعي نسخ التوجه إلى بيت المقدس، وأصبح الحكم الشرعي التوجه إلى الكعبة. إخواننا بقى في قباء وصل لهم الخبر الناسخ؟ ما وصلش. صلوا العصر وصلوا المغرب وصلوا العشاء، مع ان المسلمين في مكة بيصلوا الثلاث صلوات دول فين؟ للكعبة. إخواننا في قباء صلوهم فين؟ لبيت المقدس. جالهم الخبر في صلاة الفجر، عصر، مغرب، عشاء، حكمهم ايه؟ هذه الحتة اللي انا عايز اقولها لك، يعني حكمهم ايه؟ حكمهم ايه؟ الصلاة حكمها ايه؟ صحيحة 100%. ليه؟ لانه الحكم بيظل قائم بالمنسوخ الى ان يبلغك الناسخ. لا ثبت ان هم عادوا الصلوات دي، ولا ثبت ان النبي بعت لهم قال لهم عيدوا الصلوات دي، ودي مسألة في منتهى الدقة ينبغي ان تلتفت اليه. خلاص، يبقى لما في حكم شرعي، حكم شرعي خلاص، وانت ما بلغتش اللي نسخه، ما بلغتش اللي نسخه، عملك صحيح الى ان يبلغك. وده حدث مع معاوية بن الحكم السلمي ايضا لو تفتكروا، ان اتنسخ حكم الكلام في الصلاة. كما قل كان المسلمون يتكلمون في الصلاة في بداية مشروعية الصلاة، وللصحابة كثير منهم ابن مسعود وغيره وغيره وغيره، قل كان احدنا يحدث اخاه بحاجته وهما يصليان. كانت رخصة يا اخي، فيخش انت بتصلي وهو بتصلي يقول لك السلام عليكم، تقول له عليكم السلام، تعطس يقول لك رحمك الله، تلديك من الله سبب. في الصلاة بتضحك ليه؟ دي حقيقة. ها صلي تقرأ، ها وبعدين تقول له ها ابنك المريض عمل ايه، يقول لك الحمد لله، تصلي او تصلي خلاص. دي كانت رخصة يا اخي، سبحان الله. هذا الحكم كان، وكان ابن سعود يقول كنا نمر على النبي صلى الله عليه وسلم نسلم عليه وهو يصلي فيرد علينا، يعني السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خلاص، ايه الاشكالية في هذا؟ هذا الامر نسخ، نسخ، ونزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلامنا، انما هو القرآن والتسبيح والذكر. خلاص، كلامنا بقى ده لا انسى الكلام ده. معاوية بن الحكم السلمي لم يصل اليه هذا الحكم الناسخ، اسمعش الايه دي، فدخلوا في صلاة ولسه الحكم هو. الصحابة بقى عارفين خلاص، وجي معاوية بن الحكم السلمي مش عارف، وقف صلي، قال لي جنبه عطس، فقال له يرحمك الله. خلاص دعاه، فالصحابة هو والله يقول هذا الحديث الصحيح يقول هذا، فقلت له يرحمك الله، فلظى أو زلقني القوم بأبصارهم. فرق بالنظر إلي وزلقوني، نظر إليه خلاص، أما زلقك ببصره يعني نظر إليك نظرة فيها حدة واستنكار. شوف بقى حدة واستنكار، بصوا كده. فزاد الطين بلة، قال ما لكم تنظرون إلي هكذا، بصوا لي كده ليه؟ خلاص ومش عارف، وهو واخدها كده عادي خلاص، ده حكم. ما لكم تنظرون إلي هكذا بس. قل، فجعل القوم يضربون على أفخاذهم، غضب زاد، فبيعملوا كده. يقول فأدركت أنهم يسكتونني فسكت. خلاص، وبعد الصلاة هموا يتناولوا لي، كل واحد عايز يقول له كلمة، فكفهم النبي. فوالله عليه الصلاة والسلام ما رأيت معلما أحسن منه تعليما عليه الصلاة والسلام، ما كهرني وما شتمني وما ضربني. واحنا قلنا ان حدة المعلم بتكون في ثلاث حاجات، عبوس الوجه، الوجه بقى عابس، اثنين حدة اللسان، ثلاثة طول اليد. ودي هتلاقيها في معلمين كتير كتير عندهم ده، عندهم ده، وليس هناك ما يمنع شرعا على فكرة، عندهم ده. ففي من المعلمين من كان متجهما يبقى على طول كده ما بيعرفش يضحك، وفي من المعلمين تلاقي لسانه حاد. فعلى طول قاعد طلاب العلم اللي قدام منه بيسانه على طول خلاص. وفي من المعلمين زي ما قلنا كان بيحط جنب منه درة جلدة تغلط يرزعك. دلوقتي طبعا عندنا بسم الله ما شاء الله بهوات في العلم، لا تقدر تكشر في وشه ولا تقدر تقول له كلمة ولا تقدر تضربه ولا ايه، مش جاي لك مش عايزك بقوم فتوات. مش طلبة علم، لكن طالب العلم لابد ان يتحمل كل هذا. ولذلك الامام الشافعي لما قال العلم اوله صبر وفسر هذه الكلمة فقال هناك صبر على الوقت وهناك صبر على الطريق وهناك صبر على المعلم ان جفا ان جفا. ولذلك لا يمكن ان تنفع وان تصلح ان تكون طالب علم الا اذا كنت على استعداد للايه للصبر. ولذلك دي اول ما قال الخضر لنبي الله موسى انك لن تستطيع معي صبر. الادب قال له ستجدني ايه ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امر. فين ده عند طلبة العلم الان؟ ما تجده. انا بقول ابن اللي فيه الا عند من رحم ربي، لكن الكثرة المتكاثرة بهوات في العلم بهوات في العلم. وقلنا قلت لكم شوف كانوا احد المحدثين لو تفتكروا الكلام هيجي معانا فيك طويل قوي في تاريخ ابن عساكر، كان بيحط للطلبة كلب يجوا يخبطوا عليه ويطلع لهم الكلب بس خلاص يلا. ايه اللي في من المحدثين كان من خلف الباب يقول له امشي يلا امشي ما تجيش لا مش عايزك الان خلاص، ويعيد الكرة مرة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين وثلاثين. فين ده؟ ولذلك الان فين طالب العلم اللي انت تقول عليه طالب علم فعلا عايز تعلم فيه العلم؟ عنده اغلى من كل حاجة من كل حاجة خلاص. فشوف بقى معاوية بن الحكم السلمي فبيقول والله ما رأيت معلما احسن منه تعليما. ما كانش بقى عنده حاجة من الثلاثة دي، لا عبوس وجه ولا حدة لسان ولا طول ايد، وكان قادر يعمل ما. وعايز يقول ان هو من حقه يعمل ده، يعني لو كهراني عبس في وجهي ده حق، لو شتماني حق، لو ضرباني حق، لكن ما عملش حاجة من الثلاثة دول. فبيقول فوالله ما رأيت معلما احسن منه تعليم، ما كهرني يعني ما كشرش في وشي، وما شتماني ما استخدمش حدة اللسان، وما ضرباني، وانما قال هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلامنا الى اخر الحديث. الشاهد في هذا الحديث يؤكد ما نقوله انه ما قالش لمعاوية ابن الحكم السلمي اعد صلاتك. ليه؟ لانه ما كان قد بلغه الناسخ بعد، الناسخ بعد لسه بلغوش. ومن هنا خرج اهل العلم بقاعدة التي نقولها الان، انك اذا عملت بالحكم المنسوخ لانه لم يبلغك الحكم الناسخ فلا شيء عليك الى ان يبلغك الحكم الايه الناسخ. فاهل قباء شوف صلوا كم صلاة بقى، خد عصر ومغرب وعشاء، المسلمين فين بقى؟ في المدينة عند الكعبة، وهم لسه عند ايه بيت المقدس. محدش قال لهم عيدوا الصلاة، محدش قال لهم عيدوا الصلاة خلاص. هذا ما وقع في او ما يتعلق بحدث تحويل القبلة. السؤال الثاني اللي بنسأله قبل ما ندخل على الآية وبيان الألفاظ التي فيها، إن تحويل القبلة كان بقرآن ولا استقبال بيت المقدس كان بقرآن ولا بسنة؟ استقبال الكعبة ثابت بالقرآن، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ده ما معروف. لكن المسلمين كانوا بيصلوا وكانوا يتوجهون الى بيت المقدس، طبعا على خلاف بقى المرحلة المكية كانت للكعبة ولا البيت المقدس ولا، لكن على الاقل الثابت انهم كانوا في المدينة لمدة 16 شهر او 17 شهر على قرابة السنتين اللي شوية بيصلوا الى بيت المقدس. صلاتهم لبيت المقدس دي كان بقرآن ولا بسنة؟ ولو كان بسنة يبقى كان بوحي من الله ولا كان باجتهاد من رسول الله؟ هو ده السؤال بقى. طيب كانوا يترجمون الى بيت المقدس بقرآن؟ الاجابة لا. انا بقول لا اهو، هات في القرآن آية تقول لي صلوا البيت المقدس، يبقى قال بالقرآن الإجابة بالنفي لا. يبقى الثابت ان التوجه الى بيت المقدس كان بايه؟ بسنة، باجتهاد من النبي ولا بوحي من الله؟ ولا بوحي من الله. طبعا مش كل ما يأتي وحي من الله يبقى قرآن، لان السنة بوحي من الله، اليس كذلك؟ ها اليس كذلك؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. فربنا اوحى اليه ده وهو بدا يترجمه بالقول والعمل، ولا هو اللي اجتهد وراح صلى البيت المقدس كده؟ ما حدش يقدر يقول هو اللي اجتهد وراح البيت المقدس كده، حدش يقدر كده، لانه لو كان الامر لاجتهاده هو كان يحب يروح فين؟ الكعبه والله. ثم القران يقطع في هذا، القران يقطع في هذا. تقول لي فين؟ اقول لك اقرأ ان شئت قول الله تعالى وما جعلنا، وحط تحت جعلنا المتحدث مين بقى؟ الله. والنادي مش للجمع، ده نون بيسموها نون العظمة، زي ما الرئيس والزعيم يقول قررنا نحن، مع انه هو ايه بس بيعظم نفسه، فبيسموها في اللغة العربية لا التي هي للتعظيم. فالاولى بالتعظيم مين؟ لا اله الا الله. فربنا يقول ايه؟ وما جعلنا، يبقى اللي جعل مين؟ جعل ايه بقى؟ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، التي كنت عليها، يبقى مين اللي جعلها بيت المقدس؟ الله. يبقى هي صحيح النبي صلى الله عليه وسلم جاء وفعل ذلك بسنته، ولكن بايه؟ ها؟ بوحي من الله، بوحي. لكن هذا الوحي ثبت بالقرآن ولا بالسنة؟ بالسنة. يبقى في وحي يثبت بالقرآن وفي وحي يثبت بالايه؟ واحنا قلنا السنة ايضا وحي زي ما القرآن وحي، خلاص. اذا هذا بوحي من الله ثابت لنا بالايه؟ بالسنة. تقول لي طب دي مهمة في ايه بقى؟ ان انت عايز تقول ان الصلاة لبيت المقدس كان عن طريق وحي السنة مش وحي القرآن، انت بتقولها ليه؟ اقول لك انا بقولها ليه، هقول لك انا بقولها ليه. لما جم يتكلموا عن جو النهار حلو عشان المتاخر يستاهل يقفر جو النهار حلو، لما جم اهل العلم يتكلموا اولا اثبتوا ان في نسخ، في نسخ، والنسخ في لغه العرب كلمه لها معنيان. احنا قلنا الكلام ده فاكرينه؟ ما ننسخ من ايه؟ من فاكرينه؟ طبعا مش فاكرين. ايوه احنا بنفسر سوره البقره اللي احنا معانا دي، بس عدى عليه وقت. لكن عشان اذكر سريعا، قلت ان في نسخ بمعنى نقل الشيء، وفي نسخ بمعنى محو الشيء. تروح لواحد تمشي في الشارع كده يكتب لك ايه؟ مركز للتصوير والنسخ. ايه النسخ يعني؟ يعني ينقل لك صفحه، تروح تديله صفحه كده وتقول له انسخالي. سخالي يعني ايه؟ يعني ينقلها لك بس على ايه؟ ها؟ على الكمبيوتر، مش كده ولا ايه؟ وزي بتقول له خد انسخ للصفحه دي. انسخالي مش بمعنى امحها لك، والا لو فهمها انها محو، لان احنا قلنا في نسخ بمعنى محو وفي نسخ بمعنى ايه؟ نقل. فتروح تقول لي اللي بتاع الاله كب بنسخ الصفحه دي بيمحيها لك يعني؟ روح ماسكها ولا تزعل، افتح مركز اقول للناس كل ما تجيب لي نسخ حاضر اهو. ينفع؟ يبقى في نسخ بمعنى النقل وفي نسخ بمعنى المحو. تقول نسخت الشمس الظل، يعني عملت فيه ايه بقى؟ محيته، محيته. هذا هو المقصود في القران الكريم. ما ننسخ من آية ننسخها يعني ايه؟ نمحو حكمه، يتلغي الحكم ويأتي حكم جديد. وده اللي ربنا قاله، وإذا بدلنا آية مكان ايه؟ آية. وده اللي ربنا قاله، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. هذه ثلاث آيات وكلها تدلل على وجود النسخ. يبقى ما ننسخ من آية، وإذا بدلنا آية مكان آية يمحو الله ما يشاء ويثبت، هذه أدلة سقاها أهل العلم على جواز النسخ، قالوا ده الكل مقر به واقع، كما قلنا في الشرائع السابقة أن كل نبي بيجي بينسخ شريعة الآخر، أليس كذلك؟ وبيقر بهذا اليهود النصارى كما قلنا بيقر به، يعني اليهود عندهم شريعة موسى نسخت الشرائع السابقة، والنصارى عندهم شريعة عيسى نسخت الشرائع. يجوا لحد الإسلام بقى ويقول لك إيه، لا مفيش نسخ، لا مفيش نسخ، ده عشان التعنت. أنا بقولها هم اللي فيه ده عشان إيه، التعنت اللي عندهم، اللي عندهم، لكن في الحقيقة هم مقرون. فالنسخ واقع بين شريعة وشريعة، وواقع في الشريعة الواحدة زي عندنا الإسلام، واقع في الإسلام ان يجي حكم. واحنا قلنا بقى النسخ لما تيجي تعرفه في ظل ما فهمنا هو رفع حكم شرعي بحكم شرعي بينهما تراخي، حكم شرعي يجي يترفع بحكم شرعي ولازم يكون بينهم تراخي علشان يخرج الاستثناء. رفع حكم شرعي يبقى النسخ لا يأتي، ودي شروطه، لا يأتي إلا في الأحكام الشرعية، مفيش نسخ لا في عقيدة ولا في قصص. والقرآن بينطوي على ثلاث حاجات دول، عقائد وشرائع وقصص، مش دي المقاصد الثلاثة الموجودة في القرآن الكريم؟ بكررها تاني، عقائد وشرائع وقصص، فيش غيرهم، المقاصد الثلاثة الرئيسية في القرآن الكريم. عقائد عقيدتك توحيد وجنة ونار كده، شرائع اللي افعل ولا تفعل، قصص ربنا يحكي لك بقى قصة سيدنا نوح وقصة سيدنا هود وقصة سيدنا شعيب كده، ده اسمه قصص. مفيش نسخ في العقائد ولا في القصص، فما ينفعش ان ربنا يقول لك مثلا في القرآن الكريم وزي ما حكى عن سيدنا يوسف، يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، يوم يجي ربنا ينسخ الآية ويقول لي ليه لا ما حصلش، ينفع؟ ده يمكن. القصص خبر والخبر ينقل كما هو لا يدخله نسخ. العقيدة ما ينفعش يتقال ان ربنا سبحانه وتعالى قل ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يرجع يقول لك لا ست، ما ينفعش، ما ينفعش، ما ينفعش يقول لنا واحد ويرجع يقول حاجة تانية، ما ينفعش. فالنسخ لا بيدخل لا في العقائد ولا في القصص، بيدخل فين؟ في الشرائع اللي هي يبقى افعل ولا تفعل. يجي لك حكم شرعي افعل خلاص، وبعد شوية يتقال لك لا معلش بقى لا تفعل، لا تفعل. والعكس يجي لك حكم شرعي لا تفعل وبعد شوية افعل، يجي لك حكم شرعي عقوبة الزاني والزانية يتحبسوا لحد الموت وبعدين يتنسخ ده ونقول لك لا، المتجوز الرجل وغير المتجوز الجلد كده. ولذلك يعرفوا رفع حكم شرعي، يبقى النسخ ما بيخشش غير فين؟ في الأحكام، في الأحكام رفع حكم شرعي. بس تلغي الحكم ده بإيه بقى؟ بكيف سعادتك؟ بكيف سعادتك؟ ما في ناس بتنسخ احكام شرعيه دلوقتي بكيفها. اه والله احنا في زمن الكيف، بكيفها، بكيف يجي النبي صلى الله عليه وسلم يروح محرم كل التماثيل والصور، ثم يجي محمد عبده بكيفه كده، واحنا في زمن الكيف زي ما قلت لك. ومحمد عبده ده اللي طالعين بيه ده راح فرنسا ورجع مطرقع، ده من الاخر يعملوش تعبيد عندي اكتر من طرقع، دي خلاص جاي مخه وخلاص اسمعها، مش تسمع لقب تتخاض لا ولا حاجه خلاص. فرجع بشويه فتاوى بقى فرنسيه حلوه كده بالفابريكا، واخد بالك، جميله كده، وراح فرنسا ودي. فكان من ضمن الحاجات اللي كان قايلها وماشيين عليها دلوقتي وحابينها قوي، ويقول لك الفكر المستنير بيسموه كده، وطالع بقى حبة دلوقتي كده من فلان، عارفهم طبعا ولا لا؟ اقول مش مشكلة، عن بيسموهم اصحاب الفكر المستنير. امتى بقى يبقى فكر مستنير؟ لما يلغي حكم شرعي برأيه عشان يمشي مع ايه؟ مع العصر، مع العصر، يبقى مستنير. فيقول لك لا لا لا لا لا لا لا، الكلام ده كان بيتقال لناس ما كانوش لا طلعوا القمر ولا مخهم تقدم ولا عملوا الطيارة ولا الصاروخ، فده كان يتخاف عليه ان يقبض صنم. الكلام ده ما اتقالش دلوقتي، وراح ناسخ الحكم ده. ناسخه بايه بقى؟ النسخ لابد رفع حكم شرعي بايه؟ بحكم شرعي، يعني قرآن وسنة، مش بكيف فلان ولا هوى علال ان شاء الله يكون شيخ الازهر. ما ينفعش، لكن هو راح جايبها بكيف وكده، بكيف وكده. لا لا لا، طبعا كلام عبط، وبقولها بملي فيه ايا كان قايله، عبط. ايوه اخويا، صنعنا الصاروخ وطلعوا القمر، ده اللي طلع القمر وصنع الصاروخ لسه بسجود البوذا لحد دلوقتي، ده عبدوا الشيطان. ما طلعش منهم عبد الشيطان في القرن والمش عارف ايه واللي طلع القمر؟ يبدو التخلف العقل ده موجود، موجود في العقائد ده، وهيظل موجود الى ان يرث الله الارض من عليه. فكلام عبيط. يبقى لابد ان يكون حكم شرعي، حكم ايه؟ شرعي. بينهما تراخي، يعني ينزل الحكم تعمل بيه الاول شوية، وبعدين ها، وبعدين بعد الشوية دول بقى يتنسخ. لكن لو نزل الحكم الشرعي ورا منه في نفس الآية، ورا منه في نفس الآية اخراج لبعض الأشياء، ده بيبقاش اسمه نسخ، بيبقى اسمه استثناء. استثناء، خلاص. زي ما ينزل في القرآن الكريم نهي المحرم عن الصيد، لكن يجي يتكلم يقول صيد اللي ايه؟ ها، البر. ده مش اسمه نسخ، اسمه ايه؟ استثناء. يبقى اتكلم خاص الكلام بصيد البر، يبقى محلل ليك صيد اللي ايه؟ صيد البحر، ده ما اسموش نسخ، اسمه ايه؟ لا، النسخ لازم تعمل شوية وبعدين يتلغي الحكم تاني. خلاص، ده وارد وجايز وموجود. اللي حصل بقى ان اهل العلم لما قسموا النسخ، لان النسخ ليه اقسام كتيره جدا، في نسخ باعتبار الناسخ والانواع، باعتبار الناسخ والمنسوخ، وفي باعتبار الاخف والاشد، وفي باعتبار بقاء اللفظ وعدم بقاء اللفظ، حدوته كده. خلاص، اقسام النسخ باعتبار الأخف والأشد بينقسم إلى ثلاثة أقسام. إن يتنسخ الحكم ويجي حكم أشد، أو يتنسخ الحكم ويجي حكم أخف، أو يتنسخ الحكم ويجي حكم مساوي. يبقى ده باعتبار الأخف والأشد، أقسامه باعتبار الأخف والأشد. يتنسخ الحكم ويجي حكم أشد زي ما حصل في الخمر، في الخمر، خلاص، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فكان الحكم إنك تشرب بس بعيد عن الصلاة. دي كانت بسطة ناس ولا مش بسطة ناس؟ شريبة بقى، خلاص، والله حلو قوي. فلما يجي يقول حرمت عليكم، أو إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا، ده أخف ولا أشد؟ طبعا أشد. الشريبة بقى يروح فين من الحكم ده؟ حاجة جديدة على نفسهم. يبقى ده انتقلت إلى حكم إيه؟ أشد. في تنتقل إلى حكم أخف، أخف. خلاص، إيه الحكم الأخف؟ الحاصل إني كان حرم على المسلمين الطعام والشراب والجماع بعد صلاة العشاء. تفطر حضرتك في رمضان هو ليك لحد العشاء، بعد العشاء لا تجامع ولا تاكل ولا تشرب. فلما ينزل بقى وحل لكم ليلة الصيام، كل الليلة بقى لحد الفجر، الرفث إلى نسائكم ولما ينزل كلوا واشربوا حتى يتبين لكم. يبقى ده انتقلت الى حاجة يبقى اخف. تنتقل الى حكم مساوي زي اللي عندنا ده اللي احنا معاه القبلة ده. يحولك الاسلام من بيت المقدس للكعبة. انهي كان اشد وانهي اخف؟ انا عملت كده لا عملت كده، ايه المشكلة يعني؟ ايه المشكلة يعني؟ فالاثنين مساويين لبعض، ده باعتبار الاخف والاشد. خلاص. في اقسام النسخ باعتبار بقاء اللفظ وعدم بقاء. ازاي؟ قال لك احيانا اللفظ ينسخ، ينسخ كده حكما ولفظا، لا تلاقي اللفظ ولا يبقى الحكم، تلاقيهوش. آية دي بقى ما ننسخ من آية أو ننسها، انسى، لا تلاقي لا لفظ ولا حكم. فأم المؤمنين عائشة تقول كان مما يقرأ في القرآن 10 ضعات مشبعات يحرم. تعرف أنا حاجة؟ تعرف أنا حاجة؟ كانت مما يقرأ في القرآن لا أعدت لا لفظا ولا أعدت حكما يا حبيبي. خلاص. في حالة، ودي رقم 2، يبقى اللفظ ولا يعمل بالحكم. يبقى اللفظ ولا يعمل بالحكم، تقول الله تعالى عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. لها بتتقرأ هي. تقدر توصي لابوك وامك؟ لا، لا وصية لوارث. فبقي اللفظ ولكن لا يعمل بالحكم. بالحكم في العكس، في العكس يذهب اللفظ ويبقى العمل بالحكم، زي آية الرجم كانت موجودة في سورة الأحزاب على فكرة، الأحزاب آية الرجم ذهب لفظها نسخ اللفظ وبقي بنرجم. لسه هنقعد نرجم، ده الحكم الشرعي في السعودية يعني، مش هنا يعني، مش هنا خلاص بالإسلام يعني. 5 ضعات مشبعات يحرم، دي كانت آية بتقرأ ذهب لفظها وبقي. ايه بقى الحكمة والعلة؟ ده كلام انا قلته بقى في احكام النسخ، الى ان يشاء الله اللي معاهم شرائط النسخ يسمعوا فيها. ما عرفش هم كام شريط، وصلوا كام شريط، كانوا مش عارف 13 ولا 15 حاجة كده في النسخ واحكام النسخ. خلاص. في انواع النسخ بقى باعتبار الناسخ والمنسوخ. يعني ايه؟ يعني ايه اللي بينسخ ايه؟ ففي نسخ القرآن للقرآن، وهذا مجمع عليه عندنا، اللي ينزل حكم في القرآن، آية في القرآن، بعدين تيجي آية تانية تعمل ايه؟ تنسخ. تنسخ. فقول الله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، في صوت النساء، فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيل. فكان الحكم أن الزانية والزانية تحبسوا في البيت لحد الموت. نسخت بالآية في سورة النور الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذا قرآن نسخ ايه؟ نسخ قرآن. في سنة تنسخ سنة، وده مجمع عليه برضه، حديث لا تزور القبور نسخ بقوله عليه السلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. حديث لا تأكلوا من لحوم الأضاحي بعد 3، تضحي اللحم عندك في البيت ليك تاكل 3 ايام، لو بقت عندك لحمة بعد ال3 ايام ما تاكلهاش، لازم تصبغ بيها. نسخ بقوله: كنت نهيتكم عن لحوم الاضاحي فوق 3 فكلوا منها ما بدا لكم. خلاص يا حبيبي، ان شاء الله تقعدها 2 سنين ولا تزعل. خلاص، دي اسمها سنة، نسخت ايه؟ سنة. دي الكلام بقى، هل السنة تنسخ قرآن؟ لو ان قرآن ينسخ قرآن ماشي، السنة تنسخ قرآن؟ ده سؤال. والسؤال الثاني: وهل القرآن ينسخ سنة؟ وده هيتعلق بموضوعنا اللي احنا معاه بقى، ان احنا قلنا الصلاة البيت المقدس كان بايه؟ بسنة. بسنة اتنسخ بايه؟ هنشوف بقى الحدوتة دي. يبقى انا عندي سؤالين مهمين في القضية. سؤال: هل، بكرر تاني اهو، في اتفاق ان القرآن ينسخ قرآن وسنة تنسخ سنة؟ خلاص مسألة مفيش كلام. خلاف بين اهل العلم وقع: هل القرآن ينسخ سنة؟ والعكس: هل السنة تنسخ قرآن؟ واحنا كل ده لسه ما قربناش للآية. سيقول السفهاء، لسه ما قربنا لهاش، كل ده احنا لسه بندندن حولها. خلاص، فنكرر السؤال اهو. نعم الشيخ والشيخة، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله، هكذا نطقتها أم المؤمنين عائشة ونطقها عمر بن الخطاب. خلاص، أقول السؤال قائم: هل القرآن ينسخ سنة؟ وهل السنة تنسخ قرآن؟ الإجابة لو عايز تعرف يبقى هشوفك يوم الأربعاء القادم إن شاء الله. وقال مخوكو دخن، مخوكو دخن، ها، محاضرة تقيلة. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم. الكلام اللي احنا بنقوله واصل ولا في حد ما واصل؟ واصل اكيد، واصل. خبر لحد.